حصريا على موقع djkimo.com. مكتوبالي مكتوبالي انك هتبقي ليا ومقسومالي. مكتوبالي مكتوبالي يا دعوة امي كانت بتدعيهالي. يا هنايا وانتي معايا اخترتي صح بجد فعلا من البداية. يا هنايا وانتي معايا الناس دي ماشية وانتي باقية للنهاية. يا هنايا وانتي معايا اخترتي صح بجد فعلا من البداية. يا هنايا وانتي معايا الناس دي ماشية وانتي باقية للنهاية. كنت تايه وانتي جيتي طمنتي قلبي نورتي بيتي بقيتي ملكي من اللي نادي جمال الدنيا واقف قصادي. انتي شبهي وانتي لوني انتي اللي صعب جدا انك تهوني. بتمشي روحي ده لو تروحي اول ما شفتك لمت جروحي. يا هنايا وانتي معايا اخترتي صح بجد فعلا من البداية. يا هنايا وانتي معايا الناس دي ماشية وانتي باقية للنهاية. انتي شبهي وانتي لوني انتي اللي صعب انك تهوني. بتمشي روحي ده لو تروحي اول ما شفتك خفت جروحي. كنت تايه وانتي جيتي طمنتي قلبي نورتي بيتي. ما هو انتي ملكي من الليلة دي جمال الدنيا واقف قصادي. يا هنايا وانتي معايا اخترتي صح بجد فعلا من البداية. يا هنايا وانتي معايا الناس دي ماشية وانتي باقية للنهاية. يا هنايا وانتي معايا اخترتي صح بجد فعلا من البداية. يا هنايا وانتي معايا حصريا على موقع djkimo.com.